بسم الله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا بدأنا في الكلام على مبطلات الصلاة، نكمل مسألة يبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. رحبنا كلامنا قبل ذلك كلامنا على شروط صحة الصلاة، أيوة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، ورجحنا ان ده ان استقبال القبلة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، وذكرنا الأدلة وأقوى ما يدل على الشرطية إجماع لنقل ابن هبيرة حيث قال في اختلاف العلماء اختلاف الأئمة العلماء وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلا من عذر. بينا أنه يستثنى من الشرطية حالتين، العجز وصلاة النافلة على الراحلة في السفر. المرداوي ليه كلام طيب في الاستثناء دوت، بيقول الصحيح من المذهب سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب والهرب من السيل والسبع ونحوه، وعجز المريض عنه وعن من يديره والمربوط ونحو ذلك. ده حالة عجز في الفريضة، والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير، هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب. هو بيقول ايه؟ استدبار القبلة. طبعا الاستدبار حقيقة يأتي ازاي؟ انك تجعل القبلة خلف دبرك. طب وهو ده غير مراد، يعني ليست هذه الحالة الوحيدة فقط، المراد عدم الاستقبال. ندخل فيه ما اذا انحرف انحرافا كثيرا بجملته، يعني مش بوجهه وصدره فقط، لو انحرف بوجهه وصدره لا يضر هذا، لكن انحرف في جملته، واخد بالك، انحرف كثيرا عن القبله لازم يستدبرها، فهذا ايضا يكون ايه؟ واخد بالك؟ سقط عن لم يستقبل الايه؟ القبله. قال المرداوي وبيشرح كلام ابن قدامه ويكره الالتفات في الصلاه، يقول ايه؟ مقيد بما اذا كان يسيرا، الكراهه في الالتفات إذا كان يسيرا، فأما إن كان كثيرا مثل إن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع. قال ويستثنى من عموم ذلك مسألة، وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت الحرام، فإنه إن فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع. كده أو كده يجي جوا إيه؟ خد بالك انه بوجه الايه؟ عينها. في اي وقت ان كان داخل البيت بقى، داخل الكعبه، واخد بالك، فاحنا عرضنا الخلاف في المساله دي، تقول لي صح الصلاه داخل الايه؟ الكعبه. معايا؟ برضه بينبه ابن قدام المرداوي، بيقول ايه؟ ظاهر قوله ويكره الالتفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه أنها لا تبطل، وده المذهب على أكثر الأصحاب. الترجيح في المسألة دي أن الصلاة تبطل إذا استدبر القبلة أو انحرف عنها كثيرا بجملته، إلا أن يكون عاجزا عن استقبالها أو مصليا لنافلة في السفر وهو على الراحلة. المسألة دي واضحة، لا تحتاج لمزيد مزيد كلام. مسألة أخرى، يبطل الصلاة اتصال النجاسة بالمصلي إن لم يزلها في الحال. طبعا المسألة دي أيضا سبقت عند الكلام على الشرط السابع من شروط صحة الصلاة، هو اجتناب النجاسة لبدنه وبقعته وثوبه. وقلنا ثوبه وبقعته، البقعة اللي هي للبدن وللثوب. كلامنا الكلام دوت سبق ان احنا رجحنا ان طهارة الثوب والبدن والبقعة ليست ليست من شروط صحة الصلاة، وأنها من واجبات الصلاة، وعليه فلا تبطل الصلاة في هذه الحالة إلا إذا كانت النجاسة المتصلة بالمصلي مما لا يعفى عنها، وترك إزالتها عمدا مع القدرة على التخلص منها بلا عمل كثير، يخرج عن هيئة الصلاة، لأن ده أي واجب يتركه عمدا تبطل الصلاة. لكن لو هو ممكن يزيل النجاسة بعمل كثير، العمل كثير يبطل يبطل الصلاة، فإيجا ده عذر لي لتركها، لأنه بالعمل الكثير أيضا تبطل الصلاة. لكن لو هو يستطيع أنه يزيل النجاسة بلا عمل كثير، واخد بالك، وتركها عمدا وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنها، لأن طبعا النجاسة اللي هي تبطل الصلاة التي لا يعفى عنها، فهنا تبطل الصلاة لتركه الواجب عمدا. واضح كده المسألة؟ أما أن هي من الشروط وأن تركها من الطلاق، هذا غير راجح في هذه المسألة. المسألة أيضا متفرعة على المسألة اللي احنا كنا أطلنا الكلام فيها قبل ذلك. فاكر ان احنا اتكلمنا على موضوع النجاسة ده كثيرا في عند الكلام على شروط صحة الصلاة، فالكلام فرع على ما سبق. مسألة أخرى، يبطل الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. دي مسألة طويلة تحتاج لكلام كثير. اكتبوا العنوان ده يا جماعة، أو اللي معاهش المتن يركز معانا، اللي معاهش المتن يكتب العنوان ده، يبطل الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. قرر الماتن هنا بطلان الصلاة بالعمل وقيده بأمور، وهي أول شيء عمل كثير، أن يكون كثيرا وكثير عادة. عادة يعني يرجع في تحديده للعرف، إن العرف يقول ده كثير جا كثير، قليل جا خلص. وأن يكون من غير جنسها، زي المشي، زي اللبس، زي لف العمامة، زي كتابة، زي خياطة ونحو ذلك، دي أمور ليست من جنس الصلاة. وأن يكون لغير ضرورة، واخد بالك، الضرورة زي خوف، هرب من عدو، زي سيل، زي سبع يطارد وخوف ونحو ذلك، لهذه حالات ضرورة. هو قيد البطلان بأن يكون لغير ضرورة، يعني ليس أشياء، ليس هناك ضرورة تلجئ إلى هذا العمل. لكن لو هناك ضرورة مثلا يعني وجد حية تلدغه في الصلاة، فله أن يأتي بالنعل ويضربها ثم يرجع ويضع النعل، وهذا عمل كثير، ولكنه لضرورة فلا تبطل الصلاة بذلك. أما إن كان عندنا قيد، كم قيد؟ الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، يبطل الصلاة العمل الكثير عادة، رجع للعرف، من غير جنسها لغير ضرورة. طيب، هل عبارة فيها تفريق بين العمد والسهو؟ يعني لو ذكرنا يبطل الصلاة العمل الكثير عمدا أو سهوا، العمل الكثير عادة عمدا أو سهوا، إن كان من غير جنسها لغير ضرورة، تصح العبارة لا تصح؟ فصح، لأن هو عبارته ظهر عبارته لم يفرق بين العمد والسهو، وهذا هو المذهب. نجحنا عبارته هو المذهب أنه هو لم يفرق بين العمد والسهو. طيب، فلنذهب في فرق كده هو لم يذكره في قيد، هو لم واحنا نستدرك عليه هذا القيد. هو بيقول يبطل تبطل الصلاة بالعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. طب إذا كان العمل الكثير مفرغ غير متوالي، يعني تحرك حركة ثم عاد إلى الصلاة، ثم تحرك حركة وعاد إلى الصلاة، ثم تحرك حركة وعاد إلى الصلاة، هذا العمل الكثير، العمل الكثير بمجموعه إن جمع هو كان غير متوالي، كان مفرقا. المذهب على عدم بطلان الصلاة بالعمل الكثير الغير متوالي. إذا كان عليه أن يقيد يكون إيه؟ لا أن هو أن يكون متواليا. يبقى هو مفروض يقول إيه؟ يبطل الصلاة العمل الكثير عادة المتوالي من غير جنسها لغير ضرورة. أو ممكن يقول إيه؟ يبطل الصلاة العمل المتوالي الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. أنقيد الإيه؟ انه لازم يكون العمل الكثير ده متوالي. واخد بالك؟ لو فعل افعالا متفرقه وكانت بحيث لو جمعت متواليه لكانت كثيره لم تبطل الصلاه بايه؟ لذلك فكان عليه ان يقيد بهذا القيد. واضح الكلام ولا مش واضح؟ المذهب هو صحيح في المذهب كده. احنا نقول كلام المرداوي ليه تفصيلات كثيره جدا في المساله، هو خالف. واخد بالك؟ شوف كلام المرداوي طويل لكن هو يعني المسألة فرحها تفرعات جيدة. يقول المرداوي ليشرح كلام ابن قدامة: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا. هو خايفك وما قالش عمدا أو إيه أو سهوا. نحن حملنا كلامه على، وهنجيب بعد شوية إن شاء الله هنجيب مرجح إن هو فعلا يقصد الاثنين. خد بالك؟ وإن إحنا إن كلامه يحمل على العمد والإيه والسهل. يقول ايه؟ فان طال الفعل في الصلاة ابطلها عمدا كان او سهوا. بيقول هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقاطع به كثير منهم. ورواية تاني لا يبطلها الا اذا كان عمدا. يجا السهو لا يبطل. دي رواية تانية في الايه؟ في المذهب. اختاره المجد لقصة ذي اليدين فانه عليه افضل الصلاة والسلام مشى وتكلم ودخل منزله، وفي رواية دخل الحجرة، ومع ذلك بنى على صلاته. وقيل لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم. قال ابن تميم: ومع الجهل بتحريمه لا تبطل. قال بعض أصحابنا: والأولى جعله كالناس. يعني المذهب أن تبطل بفعل الإيه؟ الناس. يجب تبطل بفعل الجاهل. دي الروايات في المذهب. الكثير قول أن هي تبطل بالعمل الكثير، واخد بالك، عمدا كان او سهوا، وفي تفريق بين العمد والسهو، وفي تفريق بين الجهل وايه وغيره. لكن الصحيح في المذهب عدم التفريق. طالما ان هو كثير تبطل الصلاه. طبعا هنا ما قالش ان هو عمل ليس من جنس الصلاه، واخد بالك، وما قالش لغير ضروره. كل هذا في المذهب. يعني طبعا من غير جنسها هنتكلم عنها. هو ليه قال من غير جنسها؟ لنا قيد من غير جنسها ممكن تبطل وان كان من جنسها. واخد بالك؟ تبطل ايضا ان كان من ايه؟ من جنسها. فدي ايضا استدراك على ايه؟ ليه من غير جنسها؟ ممكن عمل كثير متوالي، واخد بالك، ومن نفس جنس الصلاه تبطل به الصلاه. وهنتكلم على ايه؟ مساله مثلا ان هو خالف ترتيب الاركان عمدا. واخد بالك؟ او زاد ركنا عمدا. واخد بالك؟ فهذا من جنسها. واخد بالك؟ لكن في هذا الموطن ليس موضع فيبطل الايه؟ الترتيب بين الاركان. طبعا ممكن نستدرك عليه زياده قيد من غير جنسها، ولكن هنا علينا ان نفرق بين العمد والسهو في الصلاه. فان الصلاه تبطل بالعمل الكثير المتوالي إن كان لغير ضرورة ومن غير جنسها عمدا كان أو سهوا. وأما ما كان من جنسها فلا تبطل الصلاة إلا بعمده لا بسهوه. فإما أن نفرق ونفصل بين النوعين اللي هو من جنسها ومن غير جنسها في أثناء التعريف، يعني مثلا نقول إيه؟ تبطل الصلاة بالعمل الكثير المتوالي لغير ضرورة عمدا أو سهوا إن كان من جنسها، إن كان من غير جنسها. وأما إن كان من جنسها فتبطل بعمده لا بسهوه. أو نتركه بهذا القيد اللي هو من غير جنسها كما ذكر الشيخ مرعي، نظرا لأن ما وقفت عليه من كلام الأصحاب هنا هم يتكلمون على العمل الذي من غير جنسها، وأن العمل اللي من جنسها ده سبق الكلام عليه عند الأركان، ونحن قد فصلنا في ذلك قبلا، فالأولى أن احنا نبت التعريف على ما هو على من غير جنسها، إنما ذكرنا الأعمال اللي من جنسها يعني إيه جاءت عارضة في أثناء الكلام على هذا الإيه هذا المبت. كمالة كلام المرداوي بيقول إلا أن يفعله متفرغ، إذا فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدا كان أو سهوا إلا أن يفعله متفرقا، يعني أنه لو فعل أفعالا متفرقا وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة لم تبطل الصلاة بذلك، هو صحيح من المذهب كده. بيقول إيه تنبيهان، الأول فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إن لم يكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف أو الهروب من عدو أو سيل ونحو ذلك أو سبب نحو ذلك لم تبطل الصلاة. صلاة خوف بعد كده، وهنتكلم عن المسألة دي، يعني احنا المسألة دي هنفصل فيها، احنا الوقت بنقول المذهب وهنفصل في كل الكلام ده، واخد بالك؟ فالمهم ان هو في عمل كثير، اسد جاي راح هو مشي بعيد كده هوت، او حيه جاي بعد عنها راح جاب نعل وضربها ورجع تاني وكمل الصلاه، واخد بالك؟ او هرب منه هو بيهرب صلى صلاه الخوف، صلاه طلب ومطلوب يتمها، فطالما ان في حاله ضروره لا تبطل الايه الصلاه، واضح الكلام؟ هو بيقول ايه؟ وعد في المذهب ومسبوك الذهب من الضروره ان كان به حكه لا يصبر عنه، بالك عدى في حاله الايه الضروره. الثاني التنبيه الثاني عند ابن خدي عند المرداوي بيقول ايه يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاه الى العرف فيما عد في العرف كثير، فما عد في العرف كثير فهو كثير، وما عد في العرف يسير فهو يسير، هذا المذهب. قال في الفروع ويتوجه أن يكون العرف عند الفاعل، وقيل قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة، وده اللي مرجح شيخ العثيمين واللي احنا نرجحه. قال ابن عقيل الثلاث في حد الكثير، قال في الفقه وهو ضعيف. لنص أحمد في من رأى عقربا في الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها ويرد النعل إلى موضعها، ده طبعا أكثر من ثلاث إيه أفعال. المهم بعد كده بيقول فوائد، الأولى فوائد مهمة، إشارة الأخرس كالعمل، ده كلامه، ما الإشارة دي حركة، رد السلام دي إشارة، فإحنا قلنا لا يجوز رد السلام بالكلام لكن ممكن يرد بالإيه فهي تكون مقامها، طب هو ده أخرس هو ده كلامه، فيقول إشارة الأخرس كالعمل سواء فهمت أو لا، ذكره ابن الزاغوني وذكر أبو الخطاب معناه، وقال أبو الوفاء إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد السلام، يعني رد السلام لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه فريضة في النفل. الثانية عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال، لأنه في خلاف في طوله، البعض يقول إن طال كان تبطل به الصلاة، إن طال عمل القلب اللي هو الإيه؟ الـ الـ الـ الانشغال عن الصلاة، واخد بالك؟ فهذا يعني إذهاب الخشوع، لكن طبعا هذا ينفي الكمال، ينصرف أحدكم من صلاته ولم إيه؟ حتى قال عشرها، فده برضه بإذهاب الإيه؟ الخشوع. فعمل القلب صح انه لا يبطل الايه الصلاة حتى وان طال. كل طيب الفائدة الثالثة، لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب اذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على صاحب الباب، بيقرأ اعلان يقرأ كذا وبدأ يقرأ بقلبه ليس بلسانه، هذا لم يتكلم، ها هذا إذهاب للخشوع أيضا ودخول عن الإيه الصلاة لا تبطل به الصلاة. في رواية تانية تبطل، لكن الصحيح بل نقل عن الإمام أحمد أنه فعل ذلك، أنه قرأ بقلبه. الفائدة الأخيرة قال في الفروع لا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامه، يعني بقول كصبي مص ثدي أمه ثلاثا فنزل لبنها، فده عمل الصلاة نزول اللبن والإرضاع في الصلاة، هذا بفعل غيرها فلا تبطل في صلاتها بفعل غيرها، إذا لا أثر العمل الإيه غيره. عشان ده انتهى كلام ابن المرداوي. الترجيح في المسألة، أولا إن الراجح أن قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة وليس العرف. شغل الثامن بيقول إيه؟ العرف فيه شيء من الغموض ولا يكاد ينضبط، لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأفهام، وقد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه آخرون قليلا، ولكن أقرب شيء أن يقال أننا إذا رأينا هذا الشخص يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة لكثرة حركته، فينبغي أن يكون هذا هو الميزان، الميزان أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها ظن أنه ليس في صلاة، لأن هذا هو الذي ينافي الصلاة. ماشي كده؟ ماشي؟ طيب ده أول ترجيح في إيه؟ إحنا ناخد إيه؟ مسألة مسألة يعني من المسألة اللي هو ذكرها. مسألة تانية أتكلم ورجح فيها، العمل الكثير، العمد، إحنا هنفرق بين العمد والسهو، هنفصل في الكلام لكن مش هنفرق، الاثنين هيطلعوا إيه؟ هنشوف الكلام. العمل الكثير، العمد المنافي للصلاة يبطلها إلا إذا كان لضرورة. العمل الكثير، العمد المنافي للصلاة يبطلها إلا إذا كان لضرورة. أيوه هنفصل في الاثنين دول. خلينا الآن الوقت إيه؟ المنافي للصلاة وكثير وعمد وليس لضرورة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه، اللي هو بيتكلم عن العمل، إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث وقتل العقرب بما خف من الضرب. ماشي كده يا جماعة؟ ده أول إجماع. ابن حزم في مراتب الإجماع يقول: اتفقوا على أن الأكل والقهقه والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في الصلاة. وابن حزم أصلا إيه واخد بالك مذهب إن العمل المباح غير مبطل، وغير المباح مبطل سواء كثير أو قليل، ولا لا حد للكثير ولا الإيه القليل، لكن هو عنده أيضا العمل العمد ده يبطل الإيه الصلاة، فهو بيجيب الإجماعات ومنه إيه قوله. واخد بالك كان هو الكثير نعم هو بيقول إن الكثير يبطل والقليل يبطل، فاللي متفق عليه عند الكل إن الكثير إيه يبطل، فهو بيجيب الإجماع اتفق على أن الأكل والقهقه والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها يعني ليس من جنسها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله هو ذاكر لأنه في صلاة، لأن هو ذاكر لأنه ذاكر لأنه في صلاة. ده الترجيح الثاني، يبقى العمل الكثير، العمد المنافي للصلاة يبطلها إلا إذا كان للضرورة. المسألة الثالثة، هو قيد بأن يكون من غير جنسها، لا وجه للتقييد في حالة العمد بأن يكون العمل من غير جنسها، لكن السهو هنتكلم بقى، احنا ما فرقنا في زيادة الأركان، واخد بالك سجد قبل أن يركع قلنا هنا ممكن يعود، إن كان سهو يزيد السهو، فعليه وسلم، لكن عمدا تبطل الصلاة. واخد بالك؟ احنا سبق ان احنا رجحنا ان الترتيب بين اركان الصلاة انه من الاركان. لو زاد فعل، واخد بالك؟ مش قولي عملي في غير محله عمدا تبطل الايه الصلاة، لكن القولي لو كرر الفاتحة قلنا لا تبطل الايه الصلاة. ماشي كده؟ طب لو قرأت غير واضحة، ما قلنا احنا قلنا الزيادة اللي بيغير هيئة الصلاة زيادة الاركان الايه الفعلية، واخد بالك؟ وعليه فلو خالف الترتيب عمدا سجد قبل الركوع، واخد بالك؟ ايه حكم صلاته هنا؟ ها تبطل تبطل. طب لو عاد تاني ورجع للترتيب، لا بعد ما زاد العمد ديت ورجع تاني تبطل صلاته ايضا، واخد بالك؟ لانه غير هيئه الايه الصلاه. لكن ده في السهو، لو زادها سهوا يعفى عنها ويجبره الايه السهو. وإن تعمد زيادة ركن فعلي كقيام وركوع وسجود في غير محله أيضا تبطل الإيه الصلاة. يبقى لو خالف الترتيب عمدا تبطل الصلاة، لو زاد ركن فعلي عمدا تبطل الإيه الصلاة. ليه؟ لأنه خالف هيئة الإيه الصلاة. طب ده فعل من جنسها ولا من غير جنسها؟ من جنسها، تبطل به الإيه الصلاة، واخد بالك؟ طب يتجه التقييد دوت أن يكون يقول من غير جنسها، يتجه في حال السهو ولا في حال العمد؟ ركزوا تاني، لما بقول ان التقييد من غير جنسها يتجه في حال السهو ولا في حال العمد؟ تبطل الصلاة في حال السهو ولا في العمد؟ أيوة، لما نقول في حال السهو واخد بالك من غير جنسها تبطل به الصلاة، لكن لو كان من جنسها سهوا لا تبطل به الصلاة. ثاني يبقى لو زاد ركوع او في غير او سجد قبل الركوع سهوا وده من جنسها يعود ويسجد السهو، لكن لو زاد عمدا تبطل الصلاة. لكن هكلمك على غير جنسها، يبقى التقييد بغير جنسها في حالة الايه السهو، واخد بالك؟ وده من مرجحات ان الماتن لم يفرق بين العمد والسهو، لانه بيقول من غير جنسه، يجي القدر المشترك بينهم ان يشمل العمد ويشمل الايه الثاني السهو، من غير جنسه عمدا او ايه او سهوا. ودي من المرجحات انه ايه لم يفصل بين او لم يفرق بين العمد والسهو. واضح ولا مش واضح؟ هو بيتكلم على قطان الصلاه كامله، صح؟ ايوه، ليه هو ما تكلمش عنها؟ ولو هو كان هيفرق كان قال ايه من جنسها عمدا ومن غير جنسها عمدا او سهوا، فهمت؟ لو كان فرق هو ما فرقش يبقى بيتكلم على ايه؟ يبقى من غير جنسها، عشان كده ما فرقش، لان غير جنسها يستوي فيه العمد والايه؟ واستوى في البطلان. واضح كده يا جماعه؟ طيب، العمل الكثير سهوا والمنافذ الصلاة يبطله. العمل الكثير كثير سهوا ومنافذ الصلاة يبطله. طب ده احنا بعد ما قلنا عمدا هنقول ايه؟ عمل كثير سهوا. الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ ولو سهوا. طب مسألة دي صعبة، خلي بالك من المسألة دي. الشيخ العثيمين يعني ايه، شوف يقول كلام وشوف هيرجح ازاي او هيتوقف في الترجيح. بيقول ايه؟ هو بيشرح كلام الحجاوي، بيقول ايه؟ ولو سهوا، بيقول اي ان الصلاة تبطل بهذا الفعل، خد بالك؟ ولو كان الفعل سهوا، فلو فرضنا ان شخصا نسي انه في صلاة فصار يتحرك يكتب يعد الدراهم يتسوق يفعل افعالا كثيره فان الصلاه تبطل، لان هذه الافعال مغيره لهيئه الصلاه فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو. ولو بيقول ايه ولو سهوا. لو دي دايما نقولها الى ما يكون فيها خلاف. بيقول ولو هنا إشارة للخلاف، لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل، بناء على أن القاعدة المعروفة وهي خلي بالك هذا مش قاعدة لله جل وعلا، أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد. فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد. لكن الذين قالوا أنه يؤثر قالوا أن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرج عن كونها صلاة وليس مجرد فعل لا يؤثر، وهذا مما أستخير الله فيه. أيهما أرجح؟ يعني الشيخ الحمد، الشيخ الحمد برجح عدم البطلان، حتى السهو برجح عدم البطلان، بتدل بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حقا ما قال نسي ذا اليدين وطلع ودخل واخدنك واتكلم ولا ده كان سهو. طب انا لما اجي اخد بكلام الشيخ اخد بالكلام مين؟ بص يا جماعه، القول الان القول بالبطلان هو الراجح، خد بالك ليه؟ لان هو منافي لموالاه، الموالاه بين الاركان في الايه في الصلاه بالعمل الكثير المتواجد، خد بالك. واحنا رجحنا ان ديكها من الايه ان الموالاه بين الاركان ركن، يبقى هو نافع ركن الصلاه باطل، احنا لا نخالف اصولنا، يبقى كده الصلاه ايه باطله. طب الوقت الان السهو يرفع عنه الحكم الوضعي ولا التكليفي؟ يرفع عنه التكليف، رفع عنه الاثم، هو لا ياثم بالسهو عمدا ياثم. لكن بطلان الصلاه وعدم بطلانها ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. فطالما ان هو خالف هيئه الصلاه يبقى حكم وضعي، يعيد الايه؟ يعيد الصلاه ومرفوع عنه الاثم. عمدا ياثم ويعيد، سهوا لا ياثم ويعيد. ليه؟ لان الحكم الوضعي متفق عليه والعله واحده في الامرين انه خالف هيئه الايه؟ الصلاه. القاعده اللي ذكرها الشيخ العثيمين هو بيقول فعل الايه؟ المحظور. احنا لما ابطلنا الصلاه ابطلناها لفعل محظور ولا لاخلال بواجب؟ اخلال بالترتيب، واخد بالك؟ اللي هو الترتيب والموالاه بين الاركان. ما ابطلناش الصلاه بفعل المحظور. واضح معايا ولا مش واضح؟ خلي بالك، شوف بقى كلام الشيخ العثيمين في شرح اصول علم الاصول. بيقول ايه؟ فمتى فعل محرما ناسيا فلاش، خلي بالك من القاعده دي. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه. كمن اكل في الصيام ناسيا، ده فعل محرم ناسيا فلا شيء عليه. ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله اذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذ ذكرها. توجيه حديث ذا اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ظانا ان الصلاه قد انتهت ففعل هذه الافعال الكثيرة المنافية لفعل الصلاة، ولكن هذه حالة خاصة لا يقص عليها غيرها، وهي إذا ما سلم المصلي ظانا أن الصلاة قد انتهت ولم يطل الفاصل فله أن يعود إلى صلاته ويجبر هذا بسجود السهو ولا تبطل الصلاة لحديث ذا اليدين. وعلى هذا يحمل هذا الحديث في هذه الحالة الخاصة ولا يقص عليها غيرها. المسألة الخامسة، العمل اليسير لا يبطل الصلاة. ابن قدامة ليه كلام طويل وجيد في الاستدلال ان العمل اليسير لا يبطل الصلاة، بيقول ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. قال احمد لا بأس ان يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة، حديث ابي قتادة، حديث عائشة الناس افتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى فتح لها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين حي والعقرب في الصلاة. فإذا رأى العقرب خطى إليها وأخذ النعل وقتلها ورد النعل إلى موضعها، لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحسبها عقربا فضربها بنعله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة، فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، وإن انحل إزاره أن يشده. وإذا اعتقت الأمة، طبعا هي شعرها مش عورة في الصلاة، اعتقت وهي تصلي اختمرت وبنت على صلاتها. قال: ومن فعل كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة وقد افتلتت منه فصلاته جائزة. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فما فعله أو أمر به فلا بأس به. ومثل هذا ما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نازل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع على المنبر، كذلك حتى قضى صلاته. ده كان تعليم، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الايه الصلاة، ودي حركة لمصلحة الايه الصلاة. حديث جابر في صلاة الكسوف: ثم قال ثم تأخر، وتأخرت صفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم الناس معه حتى قام مقامهم. قدلك. وعن أبي بكر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على ظهره، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض. حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يداري البهيمة أو البهمة حتى لسق بالجدر، حتى لصق بالايه بالجدر، لصق بطنه بالايه بالجدار حتى لا تمر بين يده وبين السترة. حديث ابي سعيد بالامر بدفع المار لحركة ايضا في الايه في الصلاة، ومقاتلته ان ابى الرجوع. فكل هذا واشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها، ولو فعل هذا لغير حاجة كره ولا يبطلها، هذا العمل يسير. يقول: ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغير من عدد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادة على ثلاث، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمل أمامة واضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة إيه أفعال. يقول: التقدير عايز توقيف ولا توقيف في هذه الإيه المسألة. وإن فعل أفعالا متفرقة لو جمعت، دي مسألة تانية، لو فعل أفعالا متفرقة لو جمعت كانت كثيرة وكل واحد منها بمفرد يسير، فهي في حد اليسير بدليل حمل الخصام لأمامة في كل ركعة ووضعها. في فائدة آخر حاجة في المسألة دي، يقول في ابن قدامة: وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة قطع الصلاة وفعله. احتاج إلى الفعل الكثير، ما صلاته تبطل، واخد بالك، ما فيش ضرورة، يقطع الصلاة ويفعله. قال أحمد: إن رأى صبيين يقتتلان يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. خد بالك، يستأنف يقطع. وإن لزم رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن للذي كان يلزمه يخرج في طلبه، طبعا وهيبتدئ الصلاة من ايه من جديد. وهكذا لو رأى حريقا يريد اطفائها، ها واحد زي ماسك يعني ماسك قبض عليه وهرب منه يعني، وهكذا لو رأى حريقا يريد اطفائها او غريقا يريد انقاذه خرج اليه ثم ابتدأ الصلاة بعد ايه ذلك. طيب لو انتهى الحريق اليه او السيل اللي انت كنت تسأل عليه وهو في الصلاة ففر عنه، هنا مش هيقطع صلاته، بنى على صلاته وأتمها صلاة الايه الخائف. ماشي، يبقى دي صلاة طالب وايه ومطلوب، او صلاة خائف فيتم الصلاة على هذه الايه الهيئة. يعني اظن يعني احنا كده العنوان بتاع الشيخ مرعي اللي اتكلم عنه، اتكلمنا على كل قيوده، واخد بالك، اللي هو يبطل الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الضرورة قلنا القيود اللي تحذف وتضاف لهذه المسألة، اتكلمنا على جزئياتها، فنكمل في المرة القادمة إن شاء الله باقي الكلام على مبطلات الصلاة. كل قولي هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.